يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا رسول الله يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار وأنا أنظر إلى أقدام القوم. هكذا قريبين يعني هذا الدرجة من القرب، أنا أشوف أقدامهم. فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآني، يعني لو واحد بس التفت تحت يشوف نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بثقة المؤمن الواثق من ربه عز وجل يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه المكانة العظيمة من الثقة والتوكل على الله عز وجل، وأيضا هذا الفضل العظيم لأبي بكر الذي أظهره الله عز وجل في القرآن. لا يستطيع أحد ينكر فضل أبي بكر لأنه ذكر في القرآن وهو ثابت بالإجماع أنه أبو بكر الذي كان معه في هذه الرحلة، إذ يقول لصاحبه وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. فهذا تثبيت لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الله سماه صاحبا وأن الله ثبت أنه معهما، فهذا من فضل الله على أبي بكر الصديق. هؤلاء الذين وصلوا الى الغار تحدثوا لم يبحثوا في الغار ورجعوا، وهذه هي المعجزة. المعجزة الالهية تتجلى في هذا الموقف، انهم وصلوا الى الغار يبحثون عن الرجال ولم يبحثوا، صرفهم الله عز وجل، صرف قلوبهم عن البحث، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. شد طلب ابو جهل، عرف ان ابو بكر ايضا مفقود، فعرف انه ذهب مع محمد، فهو توجه نحو بيت ابي بكر، طرق الباب فخرجت له اسماء، قال اين ابوك؟ قالت لا ادري، فلطمها لطمة فسقطت على الارض. ثم انه افتح جبر بامرأة فرجع. ثم جاء ابو قحافة والد ابي بكر، عرف ان ابنه ايضا اختفى، فجاء الى اسماء وكان قد ذهب بصره، فادخلته اسماء رضي الله عنها فسألها قال اين ابوك؟ قالت لا ادري. قال هل ترك لكما من شيء؟ ترك لكم شيء؟ ابو بكر كان اخذ امواله حتى للهجرة وحتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، فهو ما ترك شيئا. فاسماء كانت تريد ان تطمن جدها ابو قحافة، فجاءت بكيس فيه حجارة، فقال ترك لنا هذا، فلمسه ابو قحافة ظن انه مال، قال لئن ترك لكم هذا فهذا كثير، وانت هو ترك لهم حجارة، ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فاطمئنان المؤمن الواثق من رزق الله عز وجل ترك اهله وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على اهله. استمر الطلب 3 ايام يبحثون عنهم ما في شيء، والطلب مستمر. في هذه الاثناء كان عبد الله يتجول في مكة يأخذ الاخبار وينقلها في الليل الى الغار يخبرهم ماذا يحدث، وكانت اسماء تأتي ايضا في الليل وتأتيهم بالطعام، تزوجهم بالطعام لثاني يوم، وكان عندها نطاق مثل ثوب تلف على بطنها، فاحتاجت لحمل الثوب لحمل الطعام تربطه بشيء، ما عندها شيء، فأخذت نطاقها وشقته، فربطت واحد والثاني ربطت به الطعام لتحمله، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها، تثبيتا لفضلها وموقفها في هذا اليوم يوم الهجرة. عامر بن صهير الراعي كان يمر عليهم حتى يغطي آثار أسماء وآثار عبد الله بن أبي بكر، ويزودهم بالحليب من الغنم اللي عنده، يعطيهم من الحليب. الترتيبات كاملة هكذا، مسؤول عن التموين، مسؤول عن الأخبار، مسؤول عن المواصلات، مسؤول عن التجهيزات، هكذا توزعوا المهام ببساطة ذلك الزمان، لكن بترتيب عجيب يدل على التخطيط الذي خططه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة. لما انتهت 3 ايام هدأ الطلب، الناس ظنوا خلاص 3 ايام انتهت ما في فائدة، يعني اذا كان فر فقد فر، في ثالث يوم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر خرج من الصلاة.